وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فاذكر في قصة داود. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء. فالنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحيهما ومعناه واحد وهو المشقة. فإن قيل لما نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان فالجواب من أربعة أوجه. أحدها أن سبب ذلك كلام الشيطان، فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره، وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها، وكان له جار جائع فلم يعطي جاره منها شيئا. والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء، فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك. والثالث أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر، وأهلك أولاده فصبر، وأصابه بدم والمرض الشديد فصبر، فنسب ذلك للشيطان تسليط الشيطان عليه. والرابع روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض. فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال لها ذلك عدو الله الشيطان، وحينئذ دعا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. التقدير قلنا له اركض برجلك، فضرب الأرض برجله فنبعث له عين ماء صافية باردة شرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده، واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده. وروي أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى. ووهبنا له أهله وذكر في الأنبياء. وخذ بيدك الضغطا فاضرب به ولا تحنث. الضغط القبضة فقدهم، يعني هذا معنى وهبنا له أهله، يعني كل من فقد من أهله أرجعهم الله تعالى له ومثلهم معهم أيضا إضافة. نعم. الضغط والقبضة من القضبان. عد من خذ بيدك ضغطا. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. الضغط القبضة من القضبان. وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته 100 ثوق إذا برئ من مرضه، وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله لا إن سجد لي زوجك أذهبت ما به. فأمره الله أن يأخذ ضغفا فيه 100 قضيب فيضربها بها ضربة واحدة فيبر في يمينه. وقد ورد مثل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حد رجل زنى وكان مريضا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق نخلة فيها شماريخ 100 فضرب به ضربة واحدة. ذكر ذلك أبو داود والنسائي. أنا مشهور في القصة أن امرأته طبعا لما فقد سمع أيوب عليه السلام صحته وبدنه وأهله وبيته، كان لم يبقى عنده إلا زوجته هي التي كانت ترعى، وكانت تذهب للعمل في البيوت. ووصلت مرحلة أن الناس لما بدأوا يشوفون حالة أيوب أنه كما جاء في بعض الآثار أنه يتساقط منه اللحم، ظنوا أنه به جذام وخشوا أن زوجته تنقل هذا الجذام إليهم، فأصبحوا يرفضون أيضا أن تعمل عندهم، فاضطرت لبيع شعرها. فلما باعت شعرها وجاءت بطعام، لما رآها داود عليه السلام أساء بها الظن وظن أنها يعني فعلت شيئا، فأقسم أن يجلدها 100 جلدة. فأخبرته بالقسم لماذا قص شعرها، فهو دعا الله سبحانه وتعالى فأحل له يعني أعطاه هذه الطريقة لحل قسمه. فقال له خذ بيدك ضغثا. الضغث لما تجمع شيء، مجموعة حيدان، مجموعة هذا يسمى مجموعة قضبان، هذا يسمى ضغث، كل ما تجمعه من أعواد. اجمع مجموعة من الأعواد تصل لحد 100 واضرب به ضربة واحدة فهي عن 100. أول شيء هو لا يحنث وهي لا تتألم، فالله تعالى بهذه الطريقة أنجاهما. وعلل الله تعالى هذا قال خذ بيدك فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا، يعني هذا الصابر يستحق أن يعان لا أن يعني يضيق عليه، فبسبب صبره فتح الله تعالى هذا الباب له ولزوجته. نعم. وأخذ بهذا الحديث بعض العلماء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. أولي الأيدي والأبصار، الأيدي جمع يد، وذلك عبارة عن قوة في الأعمال الصالحة، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم، من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور. وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة، ومعناه كل النعم التي أزداها الله إليه من النبوة والفضيلة، وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما تجمع على أيادي. وقرأ ابن مسعود أولو الأيد بغير ياء، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء، أو يكون الأيدي بمعنى القوة كقوله داود ذا الأيدي. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا أو خصصناهم دون غيرهم. وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة. وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم، يعني تصبح يعني أولي الأيدي والأبصار بمعنى القوة البدنية والقوة العقلية، هم جمعوا بين القوتين، وهذا يعني نادر أن يستمع في إنسان، لكن الله تعالى جعل في الأنبياء هاتين الخصلات، قوة العقل وقوة البدن. نعم. وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين، فالباء السببية للتعليل، كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل. وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من غير تنوين، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكرى بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لها. والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنيا، فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال. أحدها أن ذكر الدار يعني به ذكرهم للآخرة وحبهم فيها، والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيما عند الله. والثالث أن معناه ثواب الآخرة، أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة، والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا، كقوله لسان صدق الأخيار جمع خير بتجديد الياء، أو خير مخفف من خير كميت مخفف من ميت. وذا الكفل ذكر في الأنبياء، هذا ذكر الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياء، وقيل الإشارة إلى القرآن من جملته، والأول أظهر. وكأن قوله هذا ذكر ختام للكلام المتقدم، ثم شرع بعده في كلام آخر، كما يتم المؤلف بابا ثم يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر. قاصرات الطرف ذكر في الصافات، أتراب يعني أسنانهن سواء، يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن، وقيل يعني أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء. ما له من نفاد، أي ما له من فناء ولا انقضاء، هذا وإن للطاغين لشر مآب، تقدير الأمر هذا لما أتم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا، ثم ابتدأ وصف أهل النار، ويعني بالطاغين الكفر. هذا فليذوقه حميم وغساق، هذا مبتدأ وخبره حميم، وفليذوقه اعتراض بينهما. والحميم الماء الحار، والغساق قرئ بتخفيف السين وتجديدها، وهو صديد أهل النار، وقيل ما يسيل من عيونهم، وقيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله. أكيد اسمعني شنو هكذا عندك جميع النسخ يا إخواني عندكم، لا يعلمه الله، عندي هكذا لا يعلمه إلا الله. وقيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله. وآخر من شكله أزواج، آخر معطوف على حميم وغساق. إذا عبد الله معنا والشاب لو يكتبون في الشات النطقة التي عندهم. وآخر من شكله أزواج، آخر معطوف على حميم وغساق، تقديره عذاب آخر، قيل يعني زمهريق. ومعنى من شكله من مثله ونوعه، أي من مثل العذاب المذكور. وأزواج معناه أصناف وصفة للحميم والغساق والعذاب الآخر، والمعنى أن أصناف من العذاب. وقال ابن عطية آخر مبتدأ واختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر، وقيل أزواج مبتدأ من شكله خبر أزواج، والجملة خبر آخر. قيل أزواج خبر آخر ومن شكله في موضع الصفة، وقرئ أخر بالجمع وهو أليق أن يكون أخر آسف وقرئ أخر بالجمع وهو أليق أن يكون أزواج خبره لأنه جمع مثله. هذا فوج مقتحم معكم، الفوج جماعة من الناس، والمقتحم الداخل في زحام شديد. وهذا من كلام خزنة النار خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم، وهو الفوج المشار إليه. فقيل هو كلام أهل النار بعضهم لبعض، والأول أظهر. لا مرحبا بهم، أي لا يلقون رحبا ولا خيرا، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار، أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، هذا حكاية كلام الأتباع والرؤساء لما قالوا لهم لا مرحبا بهم، أجابوهم بقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. هذا أيضا من كلام الأتباع خطاب للرؤساء وتعلم لقول بل أنتم لا مرحبا بكم، والضمير في قدمتموه العذاب، ومعنى قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأنبكم لنا بالكفر. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار. هذا أيضا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا له العذاب، وقولهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، والضعف زيادة المثل. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الضمير فيه وقال للرؤساء الكفار، وقيل للطاغي والرجال هم ضعفاء المؤمنين. فقيل إن القائلين لذلك هم أبو جهل وأمية بن خلف وعدة بن ربيعة وأمثالهم، وإن الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب وأمثالهم، واللفظ عام من ذلك، والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لنرى في النار رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرية، قرية أتخذناهم بهمزة قط، ومعناها توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخرية، فقلت بألف وصل على أن تكون الجملة صفة للرجال، وقرئ سخرية بضم السين من التسخير بمعنى خدمة وبالكسر بمعنى الاستهزاء. أمزاغت عنهم الأبصار، هذا يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى الرجال، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم. المؤتلف مختلف في القرآن وهو سخرية وسخرية، كان لكم سابقا المؤتلف مختلف ما اتفق خطه واختلف نطقه باختلاف تشكيل يعني. فمنه هذا الباب سخرية وسخرية، سخرية بالضم من التسخير ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، وسخرية بالاستهزاء، أتخذناهم سخرية، كنا مستهزئين لهم. نعم، وهو فيها قراءتان، والقراءتين على كل واحد على معنى. نعم. أمزاغت عنهم الأبصار، هذا يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون معادلا لقولهم وما لنا لا نرى رجالا، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم فهم ليسوا فيها، أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا، ومعنى زاغت عنهم مالت فلم ترهم. الثاني أن يكون معادلا لقولهم أتخذناهم سخريا، والمعنى أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا، ومعنى زاغت الأبصار على هذا مالت عن النظر إليهم احتقارا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئا ما قبلها، إن ذلك لحق، الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار، ثم فسره بقوله تخاصم أهل النار، وإعراب تخاصم بدل من لحق أو خبر مبتدأ مضمر أو خبر مبتدأ مضمر. قل هو نبأ عظيم، النبأ الخبر، ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة، وقيل يعني القرآن، وقيل يوم القيامة، وقيل يوم القيامة، والأول أعم وأرجح. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، الملأ الأعلى هم الملائكة، ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك. والضمير في يختصمون الملأ الأعلى، واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، ما تضمنت قصته في مواضع من القرآن. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال لا أدري، قال في الكفارات وإسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة خطأ المساجد. الحديث بطوله. وقيل الضمير في يختصمون الكفار يختصمون في الملأ الأعلى، فيقول بعضهم هم بنات الله. حديث اختصام من الأعلى شرحه الإمام ابن رجب رحمه الله شرح كبير، وفي رسالة خاصة فيه سماه شرح اختصام الملأ الأعلى، هو حديث طويل فيه فوائد كثيرة كبيرة جدا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ربه طبعا في المنام، فتحدث الإمام ابن رجب عن قضية هل يجوز أن الله تعالى يرى في المنام، هل ممكن إنسان مثلا يرى رؤيا يرى فيها ربه سبحانه وتعالى في المنام، وهل يلزم من هذه الرؤيا الإحاطة؟ طبعا لا يلزم. على كل حال جاء الإمام أحمد رحمه الله ذكر ابن رجب قال رأيت ربي في المنام فقال لي يا أحمد ادعني بما كنت تدعوني به في الدنيا، فقلت له اللهم يا خالق كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء، فقال قطعا. فهذا الدعاء للإمام أحمد ما حد كان يعرفه يعني إلا لما رآه أحد طلابه فسأله عنها، فانتبهت هذه القصة، فهو يدل على أصل جواز هذا الموضوع وهو رؤية. طبعا الحديث فيه صراحة في ذلك، مع اتفاق العلماء كما في صحيح مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الرؤية الحقيقية لا يمكن، لكن خلاف الرؤية في المنام. نعم. وقيل الضمير في يختصمون الكفار أي يختصمون في الملأ الأعلى، فيقول بعضهم هم بنات الله، ويقول آخرون هم آلات تعبد هذا بعيد، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذ قال بدل من إذ يختصمون، وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم، معنى سجود الملائكة لآدم ومعنى كفر إبليس ومعنى كفر إبليس، وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى ومعنى كفر إبليس، وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى من روحي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الضمير في قال الله عز وجل بيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به فتسليم علم حقيقة إلى الله. وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة، وقال القاضي أبو بكر بن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات ذات زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية وهذا قول مرغوب عنه، وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة، استكبرت أم كنت من العالمين. كلام يعني من كلام الأشاعرة، حتى كلام مؤلف البداية يعني وإن كانوا أحسن منهم إلا أنه فيه تفويض، يعني قال من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله، يعني لو قال علم كيفيته إلى الله صح، أما معناه فهو من المعلوم الذي هو ثابت كما لا يقال. نعم. استكبرت أم كنت من العالين، دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل، وأم هنا معادلة، والمعنى استكبرت الآن أم كنت قديما ممن يعلو ويستكبر، وهذا على جهة التوبيخ له، رجيم أي لعين مطرود إلى يوم الوقت المعلوم يعني القيامة، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحج. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الباء القسم أي أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي بني آدم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، الضمير في قال هنا لله تعالى، والحق الأول مقسم به هو منصوب بفعل مضمر قولك الله لأفعلن، وجوابه لأملأن جهنم، وقول الأب الرفع هو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر تقديره الحق يميني، وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول، وقوله والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابي على وجه التأكيد القسم. وما أنا من المتكلفين أي الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله ولتعلمن نبأه بعد حين، هذا وعيدنا إلى تعلمن صدق خبره بعد حين، والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. سورة الزمر